بسم الله الرحمن الرحيم. الصافات صفا، الزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. والصافات صفا، الزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. إن إلهكم لواحد. إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق. إن إلهكم لواحد. إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، ولهم عذاب واصب، إلا من خطر أخطر وأجلعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، تعجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون. قل نعم، قل نعم، قل نعم، وأنتم داخرون. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون. قل نعم، قل نعم، وأنتم داخرون. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون. قل نعم، وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الدين، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. وما كان لنا عليكم من سلطان، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا، إنا لذائقون، سقيناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل المجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون إنا لتاركو آلهتنا بشاعر مجنون. بل جاء بالحق، بل جاء بالحق، بل جاء بالحق، وصدق المرسلين، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم ثواته، وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. تطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها له ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. الله عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم الفواكه ومكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وإذا هم قاصرات الطرف عين كأنه نبض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال الله إن كنت تديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن الميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن المعذبين إلا هذا لهو الفوز العظيم أفما نحن الميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن المعذبين إلا هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فنعم العاملون أفما نحن الميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن المعذبين إن هذا لهو الفضل العظيم لمثل هذا فنعم العاملون إن هذا لهو الفضل العظيم لمثل هذا فنعم العاملون أذلك خير نزل من ذرف الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لسوء من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونزلناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أي كنال هذا دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظر من النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين